أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين. ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين. إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا إله إلا الله. يقول سبحانه وتعالى: مخبرا عن ما أنعم به على بني إسرائيل. إسرائيل هذا اسم أو لقب ليعقوب عليه السلام، فجميع أولاده ما تناسل منهم هم بنو إسرائيل. وبنو إسرائيل هم الذين جرى عليهم ما جرى على يد فرعون وقومه، لأنهم بعد مقدمهم على يوسف عليه السلام استوطنوا مصر. سبحان الله، تسلط عليهم فرعون وقومه يقول تعالى: ولقد نجينا بني إسرائيل. نجاهم وخلصهم. ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين. وهذا كثير يذكر الله منته عليهم، يقول في شعب المواضع: يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور العظيم، وإذ نجيناكم من آل فرعون. يذكرهم بهذه النعمة على لسان موسى عليه السلام: وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب. ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب، العذاب كانوا في عذاب، من العذاب المهين. وأي عذاب من أنهم أبناؤهم الذكور يذبحون إذا ولدوا، يذبحون، والنساء يستبقين للخدمة، والرجال كذلك مستعبدون، من العذاب المهين من فرعون. فرعون هذا هو العذاب بتسلطه وظلمه. من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين. أي علو وأي عتو وأي ظلم من هذا الفعل؟ يستضعف طائفة منهم، يذبح أبنائهم ويستحيي نساءهم. إنه كان من المفسدين، فهو مسرف مفسد عال متكبر من العذاب من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين. قال الله في شأن بني إسرائيل: ولقد اخترناهم على العالمين. إذا بنو إسرائيل كانوا يعني مفضلين، والله اختارهم على غيرهم من بني آدم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. قال العلماء: المراد عالمي أهل زمانهم، يعني ليسوا أفضل من جميع الأولين والآخرين، لا، مفضلين على أهل زمانهم. ولقد اخترناهم على علم على العالمين، وآتيناهم من الآيات الدالة على ربوبيته وإلهيته وكماله، على صدق رسوله، ما فيه بلاء مبين. الآيات الله يرسلها ابتلاء للأمم ليتبين من يؤمن ومن يكفر، يتبين الصادق من الكاذب، ابتلاء. وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين. ثم قال تعالى: إن هؤلاء، لعل الإشارة هنا تعود إلى كفار قريش ومن التحق بهم ومن سار على طريقتهم. إن هؤلاء ليقولون: إن هي إلا موتتنا الأولى، إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين. إن هؤلاء ليقولون: إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين، يعني لسنا بمبعوثين الإنشار البعث. إن هؤلاء ليقولون: إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين، فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. هذا من التعنت، يقول للرسول ومن معه، ويقول: ائتوا بآبائنا، آبائنا الذين ماتوا هاتوه إن كان هناك بعث. إن هؤلاء ليقولون: إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين، فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم. وفي هذا تهديد لهم، مثل: أكفاركم خير من أولئكم؟ أكفاركم خير من أولئك؟ لما ذكر الله قصص المكذبين من قوم نوح وعاد وثمود وما جرى عليهم من الهلاك، قال: أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم. قوم تبع، وتبع اسم الملك من ملوك اليمن، يسمى يقال لملوكهم التكابعة. كما يقال لملوك مصر، يقال للملك لملك مصر فرعون، ولملك الروم قيصر، والفرس كسرى. أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. وهذا من الأدلة التي يذكرها الله كثيرا على قدرته تعالى على البعث. فالذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يبعث الناس من قبورهم بعد موتهم. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى وهو الخلاق العليم. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى؟ بلى إنه على كل شيء قدير. ما خلقناهما إلا بالحق،